احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، شبهات تثور بين اروقه بعض من يقال عنهم اهل الثقافه والفكر ان صلاه الفجر يعني ثقيله على النفس، لانها تاتي في وقت يعز فيه النوم، ويكون النوم هو اغلى شيء او افضل شيء للإنسان. يعني ليس هناك من بديل على رأيهم، يعني أن يصلي الإنسان هو لا ينكر الصلاة، ولكن يعني هو عنده امتعاض من الاستيقاظ في هذا الوقت. أولا، الذي خلق الإنسان هو الرحمن الرحيم، هو الحكم العدل، الخبير البصير، السميع العليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ نحن، وهذه الكارثة، نريد أن نوظف الدين وفق الواقع. هي القاعدة، يجب أن تكون أن يسير الواقع وفق الدين، يعني الميزان الأساسي اللي بنزن به. احنا بنضع الكيلوغرام اللي هو 1000 جرام في كفة الميزان، ونزن ما نريد أن نزنه. أن نقلب الأمور تضطرب الموازين. فالناس تريد، أو كثير أو بعض من الناس يريدون توظيف الدين وفق الواقع. لا، يجب أن يوظف الواقع وفق الدين. فالإنسان سبحان الله، الله عز وجل جعل له الليل لباسا والنهار معاشا. أعيش بالنهار، ومن الواجب يأتي الليل لأنام، هذا أمر. وثبت علميا الذي لا ينام قبل منتصف الليل يتعطل عنده هرمون الميلاتونين المسؤول عن السعادة. ولذلك تجد أغلب العرب، إلا من رحم ربي، وبالذات في منطقتنا العربية، الناس تنام بعد منتصف الليل بساعة وساعتين وثلاثة. أول شيء، كيف يستيقظ هذا الفجر؟ ثاني شيء، تجده في الصباح مكتئبا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما جعل الليل لباسا أنام مبكرا وأستيقظ قبل الفجر، وهذه الساعات التي تشرق فيها النفس قبل شروق الشمس، تشرق فيها شمس الروح وشمس الإقبال على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث عن الذي يستيقظ في هذا الوقت فيصبح نشيطا منشرح الصدر، أما الآخر فيصبح منغلق الصدر، مكتئب بائس. حتى الذين بفضل الله تعودوا على صلاة الفجر في وقتها، إذا فاتته مرة صلاة فجر يجد طوال اليوم صدر منغلق دون أن يدري ما السبب. هذا هو السبب، أنه لم يستيقظ عند توزيع الأرزاق وتوزيع البركة في الرزق عند الصباح. كل الكائنات والإنسان أولهم يرزق وتوزع الأرزاق عند أو قبل شروق الشمس، وتوضح فيه البركة. فالذي يتعود سبحان الله على صلاة الصبح في وقتها وقبل شروق الشمس يصبح نشيطا. فرب العباد عمل ميزان في الكون. أنت إذا قلبت حياتك وصار الليل معاشا والنهار لباسا، أنت الذي غيرت كينونة التكوين الإنساني الذي خلقه رب العباد سبحانه وتعالى. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. من علامات المنافق أنه لا يصلي الفجر والعشاء في المسجد. ولذلك يقال، لماذا الأكسجين عند صلاة الفجر أنقى من الأكسجين بقية اليوم؟ لأنه لم يلوث بعد بزفير المنافقين. فالمنافقون في هذا الوقت ينامون، ولكن المؤمنين يستيقظون ليستبشروا وليبدأوا يومهم بصلاة الصبح، الذين هم موصولون بالله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا منهم، وشجع يا ربي، ويعني ارفع همة من لا يستطيع أن يستيقظ في هذا الوقت للصلاة لوقتها. صلاة الصبح وقتها قبل شروق الشمس، كما أنك لو صليت الظهر بعد العصر صارت قضاء، لو صليت الصبح بعد شروق الشمس صارت قضاء. نسأل الله أن نصلي صلاتنا أداءً وليس قضاءً. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.